اللامات السواكي الفبغي حجك وخف عقيمه أظهر وكن في غيرها مدغيمه وسمي بالقمرية مظهرة وسمي بالشمسية مدغمة واللام من فعل وحرف أظهرا لا قل وبل فأدغمنه ما بيرا ومعهما في اللام هلوى أظهرا في اسم ولام الأمر خمسة تُرَى